وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم أهلكنا أشياعكم أهلكنا أشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ذات الأكمام ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار كالفخير خلق الإنسان من صلصال كالفخير خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار من نار من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان.